هذه الرسالة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يقول فيها مرسلها عبد العاطي علي قلاد، وقد بعث بعدة أسئلة. يقول في السؤال الأول: هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا؟ الذي يظهر أنه ليس لهم ذلك لأنفسهم، إلا إذا كانت الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة يسمح بذلك أنه يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد. أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما كنت يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته يضربها من المكتب لبيته، الظاهر أنه لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأنه شيء مسموح فيما بينهم فلا بأس. أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يقع في المكتب، والذي البيت يكون للبيت، الذي بيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب.